التي جاءت بوصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف في أعلى مقاماته، من مثل الإسراء والإعراج، ومن مثل مقام تنزيل القرآن عليه، ومن مثل قيامه بعبودية الله عز وجل. وقوله هنا يا عبادي فيه إشارة إلى المعنى الذي خلق الناس من أجله، وهو عبودية الله جل وعلا. فإن الله سبحانه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن ثم فإن هذا الحق حق على فإن هذا الحق ينبغي بنا أن نلتفت إليه وأن نوليه عناية خاصة، لأنه هو الحكمة التي من أجلها خلقنا الله عز وجل. وقوله إني حرمت الظلم على نفسي، يعني أن الله جل وعلا قد بين أنه حرم الظلم على نفسه، والمراد بالظلم وضع الأشياء والأحكام في غير مواضعها، وليس المراد بالظلم تصرف الإنسان في ملك غيره، بل المراد بالظلم هو وضع الأشياء في غير محلها. فلو قدر أن الإنسان تصرف في ملكه بغير التصرف المناسب اللائق بذلك المحل لعد تصرفه ظلما ولو كان في مال نفسه، على الصحيح من أقوال أهل العلم. والله جل وعلا قد ذكر هذا المعنى في كتابه في مواطن عديدة، قال سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، وجاءت نصوص تنفي عن الله جل وعلا الظلم. وبذلك نعلم أن الله جل وعلا قد حرم الظلم على نفسه، وليس لعجزه عنه، بل هو سبحانه قادر لا يعجزه شيء، ولكنه من رأفته ومن عدله ومن تمام حكمته لا يضع الأمور إلا في مواضعها، ولذلك فهو عادل وليس بظالم. وهذا تفضل من الله جل وعلا على خلقه وعباده، وليس ذلك بواجب لازم عليه ابتداء، وإنما هو سبحانه وتعالى هو الذي منع نفسه من الظلم. وفي هذا دلالة على أن الله جل وعلا قد يمنع نفسه من أشياء ويوجب على نفسه أشياء من كمال عدله ورحمته ورأفته بالعباد، وإن كان العباد ليس لهم أي حق عليه، وإنما هو جل وعلا هو المتفضل المنعم بمثل هذا. وبهذا نعلم خطأ أولئك الذين يقولون بأن تحريم الظلم هنا لأنه سبحانه مالك للكون فهو يتصرف فيهم بما يشاء، فنقول هذا الفهم فهم خاطئ. هو صحيح سبحانه وتعالى يتصرف في الكون بما يشاء وهو المالك لهم، لكنه قد تفضل جل وعلا من كمال عدله بأن لا يظلم أحدا. وكذلك نعلم بأن من قال إن الظلم حرام على الله ابتداء أنه خطأ، لأنه في الحديث قال حرمت الظلم على نفسي، فهو قادر عليه. وبذلك نعلم خطأ قول أولئك الذين يقولون بأن الظلم ممتنع عن الله لذاته، وإنما امتنع الظلم عليه لتحريمه على نفسه من كمال عدله. وكذلك نعلم خطأ أولئك الذين يقولون إن امتناع الظلم عن الله لعجزه عن الظلم، كما يقول بذلك طائفة من الوعيدية، وهذا قول خاطئ، فإن الله على كل شيء قدير، وإنما امتنع الظلم منه سبحانه لكمال عدله، فهو الذي منع نفسه من ذلك. وقوله هنا وجعلته بينكم محرما، فقوله حرمت الظلم على نفسي يقتضي أنه سبحانه وتعالى لا يعاقب المحسن، ويقتضي أنه جل وعلا لا ينزل العقوبة على من لا يستحقها، ويقتضي أيضا أن العقوبات الدنيوية والمصائب في الدنيا لا تكون من الله جل وعلا على جهة الظلم، وإنما تنزل على العباد بسبب أفعالهم، كما قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فإذا تقرر هذا فإن وقوع المصيبة على العبد لا يعني نقصان درجة ذلك العبد، فإنه سبحانه قد يعطي أهل المعاصي بعض النعم استدراجا لهم من أجل أن يستمروا على معصيتهم، ولا يعني كمال حالهم. وقد يعاقب بعض أوليائه ببعض العقوبات من أجل مصلحتهم، إما ليكفر عنهم سيئاتهم، وإما ليرفع لهم درجاتهم، وإما ليختبرهم وليبتليهم، وإما ليمحص ما لديهم من المعاصي التي تمنعهم من الوصول إلى الدرجة العليا. ولذلك كان أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه. وقوله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وجعلته بينكم محرما، أي جعلت الظلم بينكم يا أيها العباد من المحرمات. والمراد بالمحرم ما نهى الشارع عنه نهيا جازما، بحيث من أقدم عليه عد عاصيا واستحق العقوبة. والمراد وتحريم الظلم قد تواترت النصوص به وبيان عظم عقوبته وشناعتها في الدنيا والآخرة. قال تعالى: فما للظالمين من نصير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قول الله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالمقصود أن الظلم من المحرمات، والظلم يدخل فيه معان: المعنى الأول ظلم العباد فيما بينهم بعضهم مع بعض، بأخذ بعض العباد حقوق بعضهم الآخر، من مثل أخذ أموالهم أو انتهاك أعراضهم أو سفك دمائهم، فكل هذا مما يدخل في الظلم، وهي من كبائر المحرمات. أما سفك الدم فهو ظلم، وقد قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وهكذا الاعتداء على الأموال فإنه ظلم محرم في الشريعة، ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان مسواكا أو عود أراك. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالظلم في الأعراض، بأن يتكلم الإنسان في عرض إخوانه ويسبا وقدحا، فهذا من المحرمات ومن المعاصي، وهو من الظلم الداخل في هذا الحديث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم كفر وسبابه فسوق. والنصوص في تحريم سب الآخرين كثيرة عديدة. إذا تقرر هذا فإن منع الإنسان مما هو حق له نوع من أنواع الظلم الذي يكون محرما بدلالة هذه النصوص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا كل ذي حق حقه. ومن أنواع الظلم ظلم الإنسان في معاملته مع نفسه بأن يقدم على المعاصي والذنوب، فهذا ظلم من العبد لنفسه لأنه يريدها المهالك في الدنيا والآخرة. ومن ذلك الظلم الأكبر الذي هو الشرك، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والشرك يراد به صرف شيء من العبادة لغير الله، فمن صلى لأحد من الناس فهذا شرك، ومن حج لأحد من الناس أو من الخلق فهذا شرك، ومن دعا غير الله فهذا شرك، ومن نذر لغير الله فهذا شرك. والشرك ذنب عظيم كما جاء في هذه الآية، والله جل وعلا قد جعل أساس دعوة الأنبياء التحذير من الشرك وبيان سوء عاقبته في الدنيا والآخرة. ولذلك قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والأنبياء عليهم السلام إذا دعوا أقوامهم دعوهم إلى إفراد الله بالعبادة، كما قال تعالى: ولقد بعثنا نوحا إلى قومه ألا تعبدوا إلا الله. والنصوص في هذا كثيرة. ومن صرف شيئا من أنواع العبادات لغير الله فهو مشرك، يدخل في قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن ذلك صرف العبادات لغير الله، ومنها عبادة الدعاء، فلا يجوز أن تدعو أحدا كائنا من كان إلا الله جل وعلا، كما قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد بين الله جل وعلا أن دعاء غير الله لا يستجاب وأنه ضلال، كما قال سبحانه: له دعوة الحق، يعني أن الله جل وعلا له الدعوة، الدعاء الذي يتوجه إليه هذا دعاء بحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالمقصود أن صرف الدعاء لغير الله جل وعلا شرك، كما قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن ثم فلا يجوز للإنسان أن يدعو وليا أو نبيا أو ملكا، وإنما يدعو الله جل وعلا، فلا يقول: يا أيها الولي أغثني أو أطلب منك المدد يا فلان، وإنما يطلب ذلك من الله جل وعلا. ومن أنواع الظلم أيضا عدم إنفاذ أحكام الشريعة وعدم إيصال الحقوق الشرعية لأصحابها، فإن هذا ظلم لأنه منع لأصحاب الحقوق من حقوقهم. ومن أنواع الظلم أيضا الصد عن سبيل الله وجعل الناس يتركون سبيل الهدى وعدم إيصال صوت الحق لمن يستمع إليه ممن يريد الهداية ويرغب فيه، فإن هذا أيضا من أنواع الظلم. ثم قال في الحديث: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، أي كلكم ضال، أي كلكم سبيله ومرجعه إلى الضلالة إلا إذا هدى الله جل وعلا بعض العباد. هذا أحد التفسيرين أو الشروح في هذه اللفظة. والقول الثاني أن المراد به كلكم ليس على سبيل الهداية إلا إذا هداكم الله جل وعلا. فهل المراد باعتبار مآل الأمر أو المراد باعتبار بدايته؟ هذان قولان لأهل العلم. إذا تقرر هذا فإن قوله جل وعلا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، مثل قوله جل وعلا: ووجدك ضالا فهدى، ومثل قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة الآية. فإن قال قائل: قد ورد في الحديث أن العباد يكونون مخلوقين على الفطرة، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فكيف يجمع بين هذا الحديث وبين النصوص الأخرى؟ فيقال: قوله كلكم ضال وما ماثله يعني أنه ليس لديه الهداية، وإن كان عنده القابلية للهداية وعنده قدرة على معرفة الهداية والحق. وأما قوله ما هذا معنى قوله كلكم ضال، يعني أنكم لا تولدون على الهداية وعلى المعرفة، وإنما تولدون على القابلية للخير والهدى، فعندكم قبول الإسلام موجود عندكم منذ ولادتكم، وعدم قبول الباطل موجود عند الإنسان بالفطرة. وأما قوله هنا: فاستهدوني أهدكم، يعني اطلبوا مني الهداية من أجل أن أهديكم وأريكم الحق، وهذا سؤال عظيم وهو سؤال الهداية، ولذلك فإن المؤمنين يكررون هذا الدعاء في صلواتهم في كل ركعة في قوله: اهدنا الصراط المستقيم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولذلك على العبد أن يتوجه إلى ربه جل وعلا بسؤال الهداية والسداد والابتعاد عن الضلالة، فإنه لن يهتدي أحد إلا إذا هداه الله جل وعلا كما في هذا الحديث. وفي الحديث دلالة على أن الضلال والهداية هي بخلق الله وبتقديره، وإن كان جل وعلا لا يرضى عن ضلال من ضل ويرضى عن هداية من اهتدى. إذا تقرر هذا فإن المراد بالهداية هنا هداية التوفيق والإلهام، فإن الهداية يراد بها معان متعددة في النصوص الشرعية، منها الهداية التي تكون في الأمور الدنيوية، ومنها هداية البهائم لما خلقت له، فهذا النوع يشترك فيه الجميع، بنو آدم والحيوانات. والنوع الثاني من أنواع الهداية هداية الدلالة والإرشاد، كما في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والنوع الثالث هداية التوفيق والإلهام، فهذه لله وحده وليست لأحد من الناس، وهي المنفية بقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. فإن قال قائل: ما الجمع بين قوله إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، مع قوله إنك لا تهدي من أحببت، قيل لتهدي إلى صراط مستقيم أي ترشد وتدل وتوضح الطريق، وأما قوله لا تهدي من أحببت يعني أنك لا توفق للهداية، وإنما هذا لله جل وعلا. فإذا كانت الهداية بيد الله جل وعلا توجه العباد إليه سبحانه وتعالى أن يهديهم للحق وأن يبعدهم عن الضلالة. وقد ورد في الحديث أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإذا كانت قلوب العباد عند الله جل وعلا يتصرف فيها بما يشاء توجهنا إليه جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأن يهدينا الصراط المستقيم. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلبي لطاعتك. وقوله هنا: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، الأرزاق بيد الله جل وعلا، هو المتصرف في أرزاق العباد، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وهو جل وعلا يقدر الرزق ويبسطه لمن يشاء، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فإذا كان جل وعلا هو المتصرف في الأرزاق فحينئذ إذا أردنا شيئا من الرزق فإننا نتوجه إلى الله جل وعلا. ولذلك قال تعالى: فابتغوا عنده، ولذلك أمر الله جل وعلا بالتوجه إليه سبحانه بسؤال الرزق، كما قال جل وعلا: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن فاسألوا الله من فضله. فنتوجه إلى الله جل وعلا بأن يكفينا أمر معاشنا وأرزاقنا. ودعاء الله جل وعلا سلاح عظيم النفع، قد جاءت النصوص ببيان أنه سلاح ماض وأنه نافذ بإذن الله عز وجل، وأنه سبحانه يجيب دعاء من دعاه، كما قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقوله هنا: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، فيه دلالة على أن أمر الملابس وأمر الكسوة بيد الله جل وعلا، وأنه لا يتمكن أحد من جلب شيء من هذا إلا بقدر الله وإرادته وخلقه. وفيه توجه العبد إلى ربه جل وعلا فيسأله حوائجه، والله جل وعلا غني لا يحتاج إلينا، وهو سبحانه قد أمرنا بسؤاله ووعد السائلين برضا منه ووعد السائلين بإجابة دعائهم، ولا يرد دعاء العبد إلا بسبب منه. ولذلك من دعا فلم يستجب له فليعد إلى نفسه ولينظر: لما لم يستجب لي؟ النقص فيني والملامة علي. فإن الله كريم قادر رحيم، وهو جل وعلا وعد الداعين بإجابة الدعاء، لكنه جعل لإجابة الدعاء أسبابا وجعل لها موانع، فلما لم يجب دعائي لابد أن عندي مانع من الموانع، فسأعود إلى نفسي وأتفقدها: ما هو المانع الذي لدي؟ وما هو السبب إجابة الدعاء الذي ليس عندي؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فيه دلالة على أن الأصل في العبد أنه خطاء وأنه صاحب ذنوب ومعاصي، وأنه لا بد أن يقع في معصية، والله جل وعلا مع ذلك يغفر ذنوب العباد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاء، وخير الخطائين التوابون، كما رواه الترمذي بإسناده. وفي هذا الحديث دلالة على أن تكرار خطأ العبد وتكرار معصيته لا تمنع من توبته ولا تمنع من قبول التوبة، لقوله: تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا أذنب ذنبا فقال: يا ربي إني قد أذنبت فاغفر لي، فقال الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، اشهدكم أني قد غفرت له. ثم عاد العبد فعمل الذنب، فقال الله عز وجل: فقال العبد: يا ربي إني قد عملت قد أذنبت فاغفر لي، فقال الله عز وجل: قد علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت له. ثم عاد فأذنب فقال مثل ذلك، فقال الله عز وجل: قد علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب أشهدكم أني غفرت له، يعني ما دام على ذلك، كلما عمل الذنب عاد فتاب مرة أخرى. وهذا من رحمة الله جل وعلا. ومما يدل عليه الحديث أن الذنوب لا يغفرها إلا الله، فمغفرة الذنوب هي لله جل وعلا، هو الذي يغفرها، وأما من سواه فإنه لا يغفر الذنب، كما قال جل وعلا: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة يعني كبيرة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فمغفرة الذنوب لله جل وعلا. وانظر إلى حال أولئك الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، فإنهم لما ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، حينئذ تاب الله جل وعلا عليهم. وإذا أغلقت الأبواب في وجه العبد فلم يبق له إلا الله جل وعلا فتوجه إليه سبحانه، فإن من عادة الكريم أن يغفر ذنب عبده وأن يتجاوز عن سيئاته وأن يعطيه سؤله، وهذه من رحمة رب العالمين بعباده. ولذلك نقول في الدعاء: اللهم لا منجا ولا ملجا منك إلا بك. فنحن لا نتمكن من أن نفر من أقدار الله المؤلمة وما قدره الله جل وعلا مما لا ترغبه نفوسنا إلا باللجوء إليه. ولذلك يقال: من خفت منه فاهرب منه إلا الله، فإذا خفت منه فاهرب إليه جل وعلا. وهذه المقالة أيضا فيها ما فيها، لأن كمال الإيمان أن يجعل العبد مخافته من الله وحده، فلا يخاف من أحد سواه، كما قال جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالمقصود أن مغفرة الذنوب هي عند الله جل وعلا. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي الحديث دلالة على أنه مهما كثرت ذنوب العبد وخطاياه ومهما أسرف على نفسه فإنه لا يصح أن يقنط من رحمة الله، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي الحديث دلالة على أن من طبيعة الإنسان الخطأ والزلل، وأنه لا يسلم من الخطأ أحد، وهذا يجعلك إذا أخطأ الناس عليك أن تتجاوز عنهم وأن تصفح عنهم، لأنك تعلم أن الله جل وعلا قد خلقهم بهذه الصفة، وحينئذ فإذا وقع شيء من زللهم فتذكر زللك، فكما أخطأت فكما أخطأوا عليك قد أخطأت على غيرك، وحينئذ فتعفو عمن ظلمك وتعفو عمن أخطأ في حقك أو قصر في جنابك، لأنك تعلم أن المغفرة في هذا وأن عفو الإنسان عمن أخطأ عليه من أسباب عفو الله جل وعلا عنك، فإن الجزاء من جنس العمل كما ورد بذلك نصوص كثيرة. وقوله فاستغفروني أغفر لكم، أي اطلبوا مني مغفرة الذنوب، فإنكم متى طلبتم مني ذلك غفرت لكم. والاستغفار من أعظم الأعمال الصالحة التي لها أجر عظيم وثواب جزيل في الدنيا والآخرة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ له في المجلس الواحد 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه. والأنبياء عليهم السلام كانوا يدعون أقوامهم إلى الاستغفار والتوبة، ويبينون عظم فائدته في الدنيا والآخرة. قال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وكما قال جل وعلا على لسان هود عليه السلام أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ولذلك من جاءه شيء من المصائب فليعلم أن هذه المصيبة إنما جاءت بسبب ذنبه، لأن الله عادل، وطريق التخلص التخلص من سبب هذه المصيبة، وهو التخلص من الذنب، والتخلص من الذنب بالاستغفار، بالاعتراف بين يدي الله بأنك مظلم، بأنك ظالم ومذنب وقد أخطأت السبيل، وبالاعتراف بين يدي الله بعظم نعم الله عليك، وبسؤال الله أن يغفر لك ذنبك. وانظر إلى دعاء ذي النون عليه السلام، فإنه كان دعاؤه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اعتراف بالذنب. والنصوص في دعوات الأنبياء كثيرة عديدة، وكان من أعظم الآيات التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آخر سورة البقرة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومما يستغفر الإنسان منه تفويته للأوقات وعدم استعمالها في طاعة الله تعالى، فإن العبد إنما خلق من أجل طاعة الله جل وعلا، فإذا فوت العبد شيئا من وقته ومن حياته في غير ما خلق له فهذا تقصير منه، ولذلك شرع للعبد أن يستغفر من عدم استعمال جميع أوقاته في طاعة الله جل وعلا. وقوله في هذا الحديث يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، فيه دلالة على أن الله جل وعلا غني قادر، لا يستطيع أحد من الخلق أن يلحق به أي شيء من أنواع المضار، وذلك لكمال غناه جل وعلا. والنصوص الدالة على أن الله جل وعلا هو المتصرف في الكون كثيرة، فهذا يدل على أن الله جل وعلا أعظم وأكبر من أن يتمكن أحد من إلحاق الضرر به، فإنك يا أيها العبد مخلوق لله، ولن تتمكن من فعل شيء إلا بإعانة الله لك عليه، ومن ثم فكيف تروم إلى مضرة ربك جل وعلا. وهكذا في النفع، فإن الله غني عن عباده، والعباد هم الفقراء إلى الله، فإذا كان العباد هم المحتاجون إلى الله فإنهم لن يتمكنوا من نفع الله جل وعلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، أولكم يعني منذ خلق بني آدم ومنذ خلق الجن، وآخركم يعني من سيبقى إلى قيام الساعة، الجميع لو اجتمع الخلق كلهم من الإنس والجن من أولهم إلى آخرهم، لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله جل وعلا. وهذا يدل على كمال غنى رب العالمين، وأنه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى طاعة من أطاعه، بل الذي يستفيد من الطاعة هو العبد نفسه. فرب العالمين يثيب العباد على طاعاتهم تكرما منه جل وعلا، ورب العالمين من فضله ورحمته يحب طاعة المطيع ويرضى عن الطائع، لكن ليس لحاجة منه إلى طاعة العباد، فهو الغني جل وعلا. وقوله على أتقى قلب رجل واحد فيه دلالة على أن التقوى منشأها القلب، وأن القلوب هي التي تنشأ منها التقوى. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. ولذلك على العباد أن يحرصوا على تصفية قلوبهم لتكون بذلك محلا للتقوى، فإن التقوى شيء عظيم لا يجتمع مع ما يضاده وينافيه. ومن هنا علينا أن نطهر قلوبنا لتحل فيها التقوى، وهذا هو الذي يجعل بعض الناس لا يستفيد من شهر رمضان. وذلك أن من فائدة الصيام تحصيل التقوى في القلوب، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لكن إذا كان القلب مليا بما ينافي التقوى ويضادها، فحينئذ لن تتمكن التقوى من الدخول إلى القلب. ومما يضاد التقوى أن يكون الإنسان مريدا بعمله الدنيا، فإن إرادة الدنيا تنافي صفة التقوى فلا تجتمع مع القلب. ومن ذلك أيضا أن تكون القلوب مليئة حقدا وحسدا وبغضا لعباد الله، فهذا مما ينافي التقوى، فلا يجعل التقوى تحل محل مع هذه الأمراض. وقد يكون القلب فيه جانبان: جانب تقوى وإيمان، وجانب نفاق، وجانب معاص وأمراض قلوب، ولذلك يكون جزء منها للتقوى والإيمان، ويكون جزء منها لما سوى ذلك. وقد يكبر هذا الجزء ويصغر الآخر، وقد يكون الأمر بالعكس. ولذلك على العبد أن يحرص على تنقية قلبه من الفجور، ومن إرادة غير وجه الله، ومن أمراض القلوب، أمراض الشهوات والشبهات، حتى تتمكن التقوى من القلب، خصوصا في هذا الشهر المبارك، فإن هذا الشهر من معانيه ومقاصده وفوائده تحصيل التقوى في القلوب. ولذلك علينا أن نطهر قلوبنا لتحل التقوى فيها. ومثال هذا مثل البيت أو الغرفة، إذا كانت مليئة بالأغراض الدنيئة السيئة، هل تتمكن من إدخال أمور طيبة في هذه الغرفة المليئة بالأمور السيئة؟ لن تتمكن من ذلك، حتى تقوم بتنقيتها وتصفيتها، فتكون بذلك ممن يتمكن من إدخال الخير في ذلك المحل. وهكذا بالنسبة للقلوب، ولذلك فعلى العبد أن يتفقد قلبه وأن يعود إليه وأن ينظر إلى أمراضه فيزيلها واحدا واحدا، وأن ينظر إلى ما ينمي حياة القلب فيضعها في قلبه. ومن ذلك مثلا أن يضع الرضا بقضاء الله وقدره في قلبه، أن يضع الرضا عن الله في أمره وفي تصرفه في كونه في القلب. ومن ذلك أيضا أن يجعل الخوف من الله في قلبه، وأن ينفي عن القلب مخافة أحد من الخلق. ومن ذلك أيضا أن يزرع الرجاء في القلب وحسن الظن بالله جل وعلا في القلب، فإن الله جل وعلا عند ظن عبده به فليظن العبد به ما شاء. وقوله في هذا الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، فيه دلالة على أن الفجور مصدره القلب أيضا، ولذلك علينا بتصفية قلوبنا. وفي هذا الحديث من الفوائد غنى رب العالمين عن طاعة الطائعين، فهو جل وعلا لا يضره توجه العباد إلى غيره، ولا يضره طاعة العباد لعدوهم الشيطان. وقوله في هذا الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، فيه أن الله جل وعلا غني، وأن إجابة الدعاء وإعطاء العباد سؤلهم لا ينقص من ملكه شيئا. وقد جاء في الحديث أن يد الله ملأ لا تغيضها نفقة، وقال سبحانه ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم يكمل وينتهي، وما عند الله جل وعلا لا يكمل لا ينقص أي شيء، وهذا لكمال غنى الله جل وعلا. ولذلك فإن الله جل وعلا يرضى عن العبد متى سأله، فإذا سألت الله جل وعلا رضي عنك، لأنك إذا سألته فأعطاك سؤلك لا ينقص مما عنده شيئا. وبينما العباد إذا سألتهم أنقصت ما لديهم. ومن هنا فينبغي أن يكون السؤال لله جل وعلا وحده دون من سواه. وقوله في هذا الحديث يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فيها أن جميع أعمال العباد محصاة عليهم، وأنه لا يترك من عملك شيء إلا وقد كتب عليك، كما قال سبحانه إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكما قال جل وعلا قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فمن هنا ينبغي بالعبد أن يحرص على تنقية صحيفته، وإذا وقع فيها شيء فلينقها ما دام في الدنيا قبل أن يأتي يوم الحساب. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقوله جل وعلا في الحديث القدسي ثم أوفيكم إياها، أي أجازيكم عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن هنا فعلى العبد أن يحرص على تقديم عمل صالح ينفعه في آخرته. قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. ومن هنا فينبغي بالعبد أن يكون حريصا على تقديم عمل صالح قبل موته وقبل يوم الجزاء. قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله، أي من وجد عملا صالحا في صحيفته فليحمد الله أن وفقه على الخير. وهذا أحد التفسيرين لهذا اللفظ. والقول الثاني: من وجد خيرا أي من الجزاء في الدنيا فليحمد الله، فإن الله هو المتفضل عليه. وفي هذا دلالة على أن المؤمنين لهم العاقبة الحميدة في الآخرة، ولهم العاقبة الحميدة في الدنيا أيضا، فضلا من الله وتكرما، كما قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقوله: ومن وجد غير ذلك، أي وجد غير الخير، ولم يذكر الشر لئلا حقر احتقارا له من جهة، وبيانا أنه ليس مقصود رب العالمين من جهة أخرى، فإن الله جل وعلا لا يقدر الشر لذاته، وإنما سبحانه يجعل الشر ويقدره لما يترتب عليه من الخير الذي هو أعظم منه. فخلق الشيطان مثلا وإن كان شرا، لكن يترتب عليه منافع عظيمة وخيرات كثيرة، من أعظمها مجاهدته في النفس. فإذا جاهدت عدوك الشيطان كنت ماجورا مثابا، وهذه حسنة وعمل صالح تفضل الله به عليك. وإذا لم تستجب له وجاهدت أولياء هذا العدو، فإنك حينئذ تكون ممن يعظم أجره وثوابه. ما أعظم هذا الحديث، وما أكثر الفوائد التي اشتمل عليها. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم جميعا الهداية. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم دلنا وارشدنا، اللهم إنا جائعون فأطعمنا، اللهم إنا عارون فاكسنا، اللهم إنا نخطئ ليلا ونهارا وأنت تغفر الذنوب جميعا فاغفر لنا. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تجعل قلوبنا على أحسن أحوالها وعلى أتقى قلب رجل واحد. اللهم إنا نعوذ بك من فجور القلب. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك خيري الدنيا والآخرة، أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. اللهم يا حي يا قيوم، اجعلنا ممن يجد خيرا، ولا تجعلنا ممن يجد غير ذلك، لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: متى يبدأ دخول الاعتكاف؟ هل من صلاة المغرب أو من صلاة الفجر؟ الاعتكاف عبادة وقربة وعمل صالح يؤجر العبد عليه، وقد قال الله جل وعلا لإبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والاعتكاف لزوم المسجد واللبث فيه من أجل طاعة الله عز وجل، وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف في جميع سنواته، ولم يترك الاعتكاف في سنة من السنوات. اعتكف مرة في رمضان في العشر الأول، واعتكف مرة في العشر الأوسط، واعتكف في العشر الأواخر، واعتكف 10 أيام من شهر شوال اللهم صل عليه وسلم، واعتكف أصحابه وأزواجه من بعده رضوان الله عليهم. والاعتكاف إذا أراد الإنسان أن يعتكف 10 الأواخر فمتى يدخل معتكفه؟ جمهور أهل العلم قالوا بأنه يدخل معتكفه بعد قبيل غروب الشمس ليلة 21 من شهر رمضان، قالوا لأن ليلة 21 هي من 10 الأواخر، ولأن ليلة 21 يحتمل أن تكون ليلة القدر، فإنه قد ورد في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أري ليلة القدر يسجد في صبيحتها على ماء وطين، فلما جاء في صباح يوم 21 صلى صلاة الفجر على أثر سماء نزلت بهم، فوقف المسجد في المحراب، فكان صلى الله عليه وسلم يسجد على ماء وطين، فدل هذا على أن ليلة القدر يحتمل أن تكون ليلة 21 كما كانت في تلك السنة. وطائفة من أهل العلم يقولون بأن اعتكاف 10 لا يبتدئ إلا بدخول إلا بالفجر من يوم 21، واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث عائشة في الصحيح قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم دخل معتكفه. وإذا دخل الإنسان المعتكف من غروب الشمس ليوم 20 فهو أولى به وأحوط وأكمل لعبادته. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل له مال عند الدولة ولكن لم يعطوه علما بأنه حقه، فعرض له شخص أن يستخرجها له بشرط أن يعطيه نسبة منها، فهل هذا جائز؟ هذا على نوعين: النوع الأول أن يكون هذا الأجر أجرة على التعقيب، وذلك أن مثل هذه المعاملات تحتاج لمن يعقب عليها ويراجع فيها، فإذا كان صاحب الحق مشغولا وكل وكيلا من أجل أن يأخذ حقه ومن أجل أن يتمكن من مراجعة هذه الدائرة، فمثل هذا جائز لأنه عقد إجارة ومنفعة معلومة، وليس فيها استعمال ولا استغلال للوظيفة العامة. والنوع الثاني أن يعطى هذا لأحد الموظفين من أجل أن يقوم باستخلاص حق هذا الشخص، فمثل هذا رشوة، وهو من هدايا العمال التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، وهو نوع من أنواع ما يدخل في قوله تعالى: ما كان لنبينا أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. وإذا تقرر هذا فلا يجوز للإنسان أن يعطي مثل هذه النسبة لمن كان كذلك، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. وإذا كان هذا حقه وقد امتنع المسؤول من إعطائه من حقه من أجل أن يحصل على جزء منه، فإن عليه أن يخبر الجهات الرقابية التي تراقب مثل هذا الموظف ليتمكنوا من القبض عليه ومن أخذه بالجرم المشهود ومعاقبته بما يناسبه من العقوبة، وليكون ذلك سببا في إزالته عن الناس وإراحة أصحاب الحقوق منه. وأما لو سكتنا عن مثل هذا الموظف، سكت أنت وأعطيته جزءا من حقه، وسكت أنا وأعطيته جزءا من حقي، وهكذا فإنه لن تستقيم أحوال الناس ولن تنتظم، وإنما تنتظم إذا تعاوننا على البر والتقوى بالدلالة على من كان كذلك، بالدلالة على هؤلاء المجرمين الذين يأكلون المال بالباطل. نعم، جزاكم الله خيرا. معلوم أن الرجل المسلم إذا مات وإن لم يتزوج في الدنيا له زوجات من الحور العين، فكيف فهل ثبت في المرأة في الجنة شيء؟ نسأل الله جل وعلا للجميع دخول الجنة. دخول الجنة مطلب عظيم ينبغي بالمؤمن أن يجعله نصب عينيه. وأما بالنسبة لما يتعلق بسؤال السائل فهذا الظاهر من النصوص أن المرأة كذلك تزوج في الآخرة إذا لم يكن لها زوج في الدنيا وكانت عفيفة في دنياها. إذا كانت المرأة عفيفة في الدنيا ولم تتزوج فإنها تزوج في الآخرة. بمن تزوج؟ قيل تزوج بمن تختاره من الرجال، وقيل ينشئ الله خلقا ليكونوا أزواجا لهن. وعلى كل فالله جل وعلا قد أخبر أن أهل الجنة في شغل فاكهون هم وأزواجهم، وحينئذ سييسر الله جل وعلا لهم قضاء حوائجهم في ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في صلاة الظهر نسيت قراءة الفاتحة في الركعة الثانية وتذكرت أثناء الصلاة فقمت للخامسة والمأمومون خلفي نبهوني ولم أرجع، وبعضهم قام معي وبعضهم جلس، فما حكم الصلاة؟ إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة بطلت ركعته ويلزمه الإتيان بركعة أخرى، فإذا قام لخامسة ونبهوا به أشار إليهم وبين لهم أن قيامه لسبب، فإذا انتبهوا لذلك وعرفوا أنه إنما قام لحكم شرعي قاموا معه في هذه الحال. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز لطالب العلم أن يأخذ من الزكاة؟ الزكاة قد حدد الله جل وعلا أهلها.